السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشرعنا في الدرس الماضي بسورة آل عمران، وتكلمنا على بعض أو صدر الآيات المتعلقة بالأحكام منها، وتكلمنا على ما يتعلق بالمحكم والمتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا أيضا على الأحكام الواردة في قصة امرأة عمران، وتكلمنا على مسألتين مشهورتين في هذه القصة، ما يتعلق بالأحكام الفقهية، تكلمنا على ما يتعلق بمسألة النذور وكذلك أيضا في نقضها وإبطالها، وذلك لورود محرم، وذلك أن الواجب لا ينقضه إلا وجود محرم. وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة سبب نقض النذر وأنه بسبب محرم، وذكرنا المحرم في ذلك أنه وجود المرأة بين الرجال، وذكرنا كذلك أيضا ما يتعلق ببقاء الحائض في المسجد، وهذا لأنه قد جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله القول بأن سبب منع امرأة عمران مريم من بقائها في الكنيسة أي ألا تكون أيضا بين الرجال، وألا تطيل المكث وما يطرأ على المرأة من نزول الحيض مما يتنجس به المكان. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر دعاء امرأة عمران لربها جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله سبحانه وتعالى لما دعته امرأة عمران دعاء أجابها جل وعلا بالقبول الحسن والنبات الحسن. ومن هذا يؤخذ أنه يستحب الدعاء عند الولادة أن ينبته الله عز وجل نباتا حسنا، وأن يتقبله الله جل وعلا، أن يتقبله الله جل وعلا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أظهر منته لامرأة عمران بقبوله لتلك الإجابة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى دعي من امرأة عمران أن يعيذها جل وعلا من الشيطان، فبين الله سبحانه وتعالى أن غاية العصمة من الشيطان أن يتقبلها الله جل وعلا وأن يبتها نباتا حسنا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء للمولود عند ولادته بالتبريك لوالديه، وهذا من الأدعية التي تستحسن، ويؤخذ من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما استجاب لامرأة عمران بيّن الله جل وعلا وجه الاستجابة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وهذا من مما يؤخذ منه حسن الدعاء عند المولود لوالديه. وفي قوله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، ذكر الله عز وجل الكفالة هنا، وهذه الآية أصل في أبواب الحضانة، والحضانة تكون للمولود بعد ولادته إذا فقد والديه أو عند عجز والديه عن كفالته والقيام بشأنه، وذلك أنهما إذا عجز إما لمرض من إعاقة أو اغترب بإكراه أو حبس لعلة فإنه يقوم بذلك غيرهما. والكفالة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في قوله وكفلها زكريا هي المراد بالحضانة، والحضانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع، ذكرها الله عز وجل في عدة مواضع إما على سبيل الإشارة وإما التصريح، فالتصريح كما هنا في قول الله جل وعلا وكفلها زكريا، والإشارة تقدم في آية الرضاع: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، الله سبحانه وتعالى ذكر في الربائب التي في الحجور ولا يكون في الحجر إلا الصبي الصغير، والمراد بالحجر هو ما يحتويه الإنسان بين صدره وفخذيه، وهذا هو حجر، ولا يكون في ذلك إلا الصغير. فيربى يقال فلان في حجري، أي أضعه في حجري فأحتويه، فهذا أيضا من الحضانة. وهذه الآية أصل في مشروعية الحضانة وحق الأم فيها، وإنما كانت الكفالة لمريم عليها السلام لزكريا لأن أمها وأباها ماتا، واختلف في سبب الموت، والعلماء يتفقون عليهم رحمة الله أنها كانت يتيمة بعد ولادتها، واختلفوا في سبب اليتم. منهم من قال إن ذلك بسبب سنة أصيبوا فيها بأمراض كالجذام، ومنهم من قال إنها ميتة كسائر ميتة الناس. وعلى كل نقول إنه قد اتفق العلماء على أن الكفالة ما انتقلت إلا لزكريا إلا بسبب موت أم مريم، وهي على ما تقدم اسمها حنة. والكفالة هنا إنما كانت لزكريا لا لذاته فيما يظهر، وإنما لقرابة مريم من زوجته. وزوجة زكريا بينها وبين مريم قرابة، واختلف في تعيين هذه القرابة، قيل إن مريم هي إخت زوجة زكريا، وذلك أن امرأة عمران قد أنجبت قبل مريم بنتا فتزوجها زكريا، ثم جاءت بمريم وماتت عنها، فلاحقت مريم بأختها. وعلى هذا في نقول إن عيسى ابن مريم يكون أخا ليحيى بن زكريا، وذلك أن يحيى هو ابن زكريا، وأن عيسى هو ابن مريم، ومريم هي أخت زوجة زكريا، وعلى هذا يكونان أبناء خالة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بعيسى ويحيى وهما أبناء خالة. وقد اختلف العلماء في القرابة في تحديدها، مع اتفاقهم في كونها أنها من جهة الأم، يتفقون على أنها من جهة الأم، ولكن يختلفون في تعيينها. قد جاء عن قتادة وعن السدي أن مريم هي أخت زوجة زكريا، يعني أن أبناؤهما من أبناء الخالة. ومنهم من قال إن خالة مريم وهي أخت حنة أنها تحت زكريا، وعلى هذا يقولون إن مريم هي ابنة خالة ليحيى ابن زكريا، وعلى هذا يكون عيسى ابن مريم هو ابن خالة ليحيى ابن زكريا تجوزا في لغة العرب، لأن العرب يتجوزون في أبناء العمومة وأبناء الخالة. ولكن الذي يظهر والله أعلم في ظاهر الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قوله: فإذا عيسى ويحيى وهما أبناء خالة، أنه يحمل في ذلك على الأصل. في قوله سبحانه وتعالى فجعل الله سبحانه وتعالى الكفالة في امرأة زكريا لأنها أقرب النساء إلى مريم. في هذه الآية دليل على أن أحظ النساء في الكفالة والحضانة هي الزوجة، وذلك لأن الكفالة هنا لم تنتقل إلى زكريا إلا عند فقد أم مريم، ويتفق العلماء على أن أم مريم قد ماتت وبسببها استحقت الكفالة وانتقالها إلى زكريا. وهنا في مسألة الحضانة ذكرنا اتفاق العلماء على أن الحضانة تكون عند الأم، عند طلاق الأب لأم الولد، فإنها تكون عند أم الولد بالاتفاق، إلا إذا تزوجت الأم، إذا تزوجت الأم فإنه يسقط حقها في ذلك، إنه يسقط حقها في ذلك. ويتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن الأم أحق بالحضانة من الأب، وهذا محل اتفاق، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر عليهم رحمة الله، ويجعلون ذلك مقيدا ببعض القيود. وهذه القيود أولها أن لا تتزوج الأم، ألا تتزوج الأم. القيد الثاني أن تكون الأم مسلمة، ألا تكون كافرة، وهذا أيضا من مواضع الخلاف. أما بالنسبة للزواج فهذا محل اتفاق. الثالثة أن تكون الأم قادرة، أن تكون الأم قادرة على الحضانة، لا تكون الأم مثلا مريضة مثلا بسفه، أو مريضة مثلا بجنون، أو فيها شلل يقعدها عن القيام بشأن ابنها، أو يكون بها فسق وفجور، يكون بها فسق وفجور وسوء تربية وشهد عليها في ذلك، فإنها تضر بالابن أكثر من أن تحسن إليه. فنقول حينئذ أن الحضانة من جهة الأصل تكون في الأم لا تكون في الأب، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ولكنهم اختلفوا في الأمد الذي تحضن به الأم ولدها، مع اتفاقهم على أن الحضانة في حق الأم إلى التمييز، واختلفوا فيما بعد ذلك. فهم يتفقون إلى أنه من عند الولادة يكون عند الأم، فإذا طلقت الأم على سبيل المثال وهي حامل ثم وضعت فإن الحضانة تبتدئ من عند وضعها إلى حين التمييز باتفاقهم، أو طلقها بعد شهر أو سنة أو سنتين من الولادة ثم بقيت، فإنها تستكمل في ذلك إلى التمييز، وهذا محل اتفاق. وإنما وقع الخلاف فيما بعد ذلك. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الحضانة بعد التمييز على قولين. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الحضانة إذا بدأت بها المرأة قبل التمييز فإنها لا تنفك عنها حتى يبلغ الغلام، وحتى تتزوج الجارية أو تتزوج أمها. فإذا تزوجت الجارية أو تزوجت أمها فأيهما سبق سقطت حينئذ الحضانة. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد إلى أن الحضانة تنتهي بالتمييز. فإذا ميز الصبي أو الجارية فإنهما يخيران بين أبويهما، أما بالنسبة للإجماع، إجماع العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة، وذلك لأن ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، وجاء في رواية ما لم تتزوجي. وهذا دليل على بقاء ذلك، وأن البقاء هل هو باق إلى الرشد أو إلى البلوغ أو إلى التمييز هو على ما تقدم. والأظهر والله أعلم أن ذلك يكون إلى التمييز. فإذا ميز الصبي وميزت الجارية فإنهما يخيران بين أبويهما. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي في حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن ولدي ثدي له وعاء، وإنه لما كبر وسقاني من عين كذا وكذا أراده أبوه مني، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد من شئت منهما، فأخذ بيد أمه فأخذته تقوده. وهذا فيه أنه في حال تخييره، فإذا سار إلى أبيه أو سار إلى أمه بقي الحكم في ذلك. والعلة في تغليب جانب الأم في جانب الحضانة على الأب ذلك لأن هذا فيه صلاح الولد وصلاح الأم وصلاح الأبوين، فيه صلاح الأم وصلاح الولد وصلاح الأبوين، وهذه جهات ثلاثة في مصلحة الترجيح في باب الحضانة. الأمر الأول والجهة الأولى بالنسبة لصلاح الأم، كيف تكون الحضانة فيها صلاح الأم؟ لأن الأم تجد في نفسها من جهة الولد ما لم يجده الأب، فهي تجد تعلقا بابنها وبنتها ما لم يجده الأب من جهة، وذلك لضعف الأم وانكسار نفسها، بخلاف الأب ما أتاه الله عز وجل من شدة وجلادة وشغل وانصراف ذهن، فإن الشريعة قد جعل ذلك أرفق، جعلت ذلك أرفق بها وأحن إلى قلبها وألين لها. وأما الجهة الثانية فمن جهة صلاح الابن أو البنت، أن الأم أرفق بالولد من الأب، وذلك في حال صغره من جهة الرضاع، فإن الأب لا بد أن يأتي بمرضعة لولده، فلا يمكن أن يستقل بذلك بنفسه بطعام، ولهذا جاء الأمر من جهة الأم، فتأكد ذلك لصلاح الولد. كذلك أيضا من جهة العناية في عنايته بصحته ولباسه ونومه وقيامه، لا يمكن أن يستقل الأب بذلك بنفسه، فلا بد أن يستعين وأن يشرك غيره من أم أو زوجة أو أخت أو جدة أن ترعى معه، وهذا يضعف جانب الرعاية وصلاح الولد، فإن إصلاح الأم لولدها أحظى وأعظم من إصلاح البعيدة عنه، وكلما بعدت القرابة ضعفت العناية والرغبة في ذلك، وكذلك أيضا بمعرفة صالح الولد مما يفسده أو يضر به. وأما الجهة الثالثة وهي بالنسبة لصلاح الأبوين، أن الشريعة تتشوف في حال فراق الأبوين بطلاق أو بخلع، تتشوف إلى رجوعهما إذا كان الطلاق رجعيا، تتشوف إلى رجوعهما إذا كان الطلاق رجعيا، وذلك أن الولد إذا كان عند أمه في ذلك كسر لنفس الرجل أن يأتي إلى ولده، بخلاف إذا كان الولد مثلا في حضانة أبيه وفي حجره، فإن الأب لا يصل أهل ولده من جهة أمه، وإنما تصله في ذلك الأم. وأما بالنسبة للأب فإنه يصل أهل الولد، وذلك بأن بولي الزوجة ما لم تتزوج، وهذا أحظى لرجوع الأبوين، بخلاف إذا جاءت الأم إلى ولدها أو بنتها، فلا يعني من ذلك أن تأتي إلى أهل الولاية، وأهل الولاية والعصمة في ذلك هو الزوج، والحرمة في ذلك قائمة بين الزوجين. وأما إذا كان الزوج يأتي إلى أهل زوجته أو طليقته فإنه يقابل أولياءها، والمرأة إذا جاءت إلى ولدها لا تقابل الولي في ذلك ممن بيده عصمة النكاح في حال العودة وهو الزوج. ولهذا تشوفت الشريعة وجعلت الحضانة تكون للزوجة، لأن ذلك فيه صالح الأمر، كذلك أيضا فيه حفظ للمودة السابقة، وكذلك إحسان المعشر، وغير ذلك من المقاصد الشرعية. وإذا تزوجت الأم سقط حقها بالحضانة، وإذا طلقت مرة أخرى وبقي مدة الحضانة، هل يرجع إليها ولدها أم لا؟ نعم، يرجع إليها ولدها، وذلك أن الحقوق تعود بزوال مانعها كما توجد وتتحقق بوجود أسبابها، ومعلوم أن سبب وجود الحق في ذلك في الحضانة هو عدم زواجها وكذلك الأمومة، فإذا ارتفع ذلك لسبب من الأسباب فإن حينئذ ترجع إليها بزوال المانع. وهذا أيضا محل خلاف عند العلماء في مسألة المرأة إذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع في حقها في الحضانة أم لا، والأرجح في هذا الرجوع. وكذلك أيضا إذا أسقطت المرأة حقها من نفسها في الحضانة فأرادت أن تتنازل لأبيه لأي علة، إما أمرا نفسيا أو لمرض أو لشغل أو غير ذلك، ثم انتظرت عاما ثم أرادت حقها فلها ذلك، لأن الحق لا يسقط، لأن الحق في ذلك لا يسقط. وأما إذا كانت الزوجة ليست بمسلمة والأب مسلم، فهل يسقط حق الحضانة في ذلك أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف. جمهور العلماء يرون أن الإسلام شرط في الحضانة، أن الإسلام شرط في حضانة الأم لولدها، خلافا لأبي حنيفة الذي لا يفرق بين الدينين الإسلام والكفر، والصواب في ذلك التفريق وأنه لا بد من الإسلام، وذلك لأن المولود يولد على الفطرة، المولود يولد على الفطرة، فإذا كانت الأم نصرانية أو يهودية أو على ملة من الملل الكفرية فإنها ستربي ابنها على ذلك وينشأ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كانت الحاضنة في ذلك كافرة كنصرانية أو غير ذلك فإنها تصوغ ابنها على خلاف الفطرة وتصبغه أيضا على ذلك. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على الفطرة الصحيحة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول أيضا أن الأمة إذا كانت فاجرة أو فاسقة أو غير ذلك فإنها تسقط حضانتها كذلك، تسقط حضانتها كذلك، كالتي مثلا تربي الابن أو البنت مثلا على فساد، إما من تعري الجارية أو كذلك أيضا الرقص أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو غير ذلك من الأمور المحرمة فينشأ على ذلك ويستسيغها، فإن هذا أيضا مما يسقط الحضانة. وهنا في زكريا الله سبحانه وتعالى ذكر الكفالة فيه فقال: وكفلها زكريا. وثمة قراءة في هذا: كفلها بالتخفيف وكفلها، كفلها بالتخفيف، وهذه قراءة أهل الحجاز مكة والمدينة، وكذلك أيضا قراءة البصريين وكفلها، وهي قراءة أيضا وهي قراءة الكوفيين وبعض أهل المدينة. وكفلها زكريا، الكفالة هنا إنما هي بسبب امرأة زكريا، وإنما ذكر الله عز وجل الكفالة لزكريا وباسمه. لماذا؟ لأن زكريا يكفل زوجته وزوجته تكفل مريم، فكفالة الجميع إنما هي في زكريا. وهذا فيه دليل على القوامة، فلما استحق زكريا كفالة مريم لأجل زوجته وزوجته يكفلها زكريا، جعل الله عز وجل كفالة الجميع في زكريا. والكفالة في زكريا هنا إنما كانت بالاستهام، وهي الاقتراع، والله سبحانه وتعالى يسر السبيل أن تكون لزكريا، وذلك لمقامه في قومه، لنبوته، وكذلك أيضا سيادته فيهم، وكذلك يهيئ الله عز وجل أمر مريم تثبيتا وتقوية، وكذلك أيضا لأنها ستجد شدة قدرها الله عز وجل عليها، وذلك من إنجابها لعيسى بلا زوج، وما في ذلك من شدة ولأوى تحتاج إلى قوة عزيمة وتعبد لله سبحانه وتعالى وصبر، ولا يكون ذلك إلا في من نشأت في كنف نبيه بعد عون الله عز وجل وتثبيته. وفي قوله هنا سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، هذا فيه إشارة إلى عظم التربية في البيوت الصالحة وأثرها، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على أم مريم ومريم أن جعل الكفالة في بيت زكريا، فترى أمر الصلاح والديانة والتعبد لله عز وجل، ولا ترى من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والخروج عن حدوده شيئا، وذلك أن المولود يتطبع على ما يرى في بيت تربيته من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا في ذكر المحراب مراد بذلك هو موضع العبادة، وليس المراد بذلك هي المحاريب الموجودة في زماننا والتي تكون مستديرة أو مربعة في مواضع أو في أماكن العبادات، وإنما هو موضع الصلاة التي يضعه الإنسان. في قول الله سبحانه وتعالى هنا قال الله جل وعلا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. في هذه الآية مسألتان من مسائل الفقه، أولها ما يتعلق بالهجر. الله عز وجل جعل الأيام الثلاثة التي لا يكلم فيها الناس ثلاثة لأنه أقصى الهجر ولا يوجد سبب شرعي يتعلق بالمهجورين، فجعل الله عز وجل في ذلك الهجر على ثلاثة أيام لمصلحة شرعية قائمة فيه. والهجر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال هجر الرجل لأخيه سنة كسفك دمه، وقد صح هذا الحديث غير واحد من العلماء. فالهجر إما أن يكون لأمر قائم في الهاجر، وإما أن يكون لأمر قائم في المهجور. وإذا كان لأمر قائم في الهاجر فإنه يجوز لليوم واليومين والثلاث، ولا يجوز فيما عدا ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هنا صيامه يعني إمساكه عن الحديث مع الناس لثلاثة أيام. وهذه العلة التي قامت في ذلك في هذا الأمر على ما تقدم أن الإنسان ربما يعجز عن بيان حجة لعظم الإعجاز فيها، والإمساك في ذلك أولى عن بيان سبب ظاهر للأمر القائم فيه، فبيانه للناس شاق. وأما العلة الثانية التي تكون في المهجور فالهجران في ذلك إما أن يكون بسبب شرعي فيجوز فوق ثلاث بمقدار المصلح. وأما إذا كان من غير سبب شرعي فإنه لا يجوز فوق ثلاث، ويجوز فيما دونها. وعلى خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله في الهجر بلا سبب دون ثلاث، الهجر بلا سبب دون ثلاث. والصواب في ذلك أن للإنسان أن يهجر دون ثلاث إذا لم يكن في ذلك سببا شرعيا، مع أنه خلاف الأولى، وهذا محل اتفاق أنه خلاف الأولى. وذلك أنه مثلا إذا وجد الإنسان في نفسه مأخذا على أحد أو شيء في أمر الدنيا أو نحو ذلك، ولكنه لم يخدش شيئا من أمر الدين، فله أن يهجره يوما أو يومين أو ثلاثة، ويحرم عليه أن يهجره فوق ثلاث. والهجران بسبب ذنب ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى جائز. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم بالنفير. وكذلك أيضا في هذا أن الهجران إنما زاد عن ثلاث لأمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لا بحق الإنسان. ولهذا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر أصحابه، فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسر، وهجر عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف، وهجر جماعة أيضا من التابعين في هذا، فقد هجر سعيد بن المسيب عليه رضوان الله تعالى أباه، وكذلك أيضا قد هجر سفيان الثوري ابن أبي ليلى، وهجر الإمام أحمد رحمه الله عمه وأولاده لما أخذوا جائزة السلطان. وقد جاء في الهجر في ذلك عن جماعة من الأئمة إذا كان لسبب شرعي. ولهذا نقول إن الهجر فوق ثلاث يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك لحق الله سبحانه وتعالى لا لحق الإنسان. الشرط الثاني أن يكون الهجر مؤثرا، لا يهجر الإنسان من لا يتأثر، أو من يغلب على الظن عند هجرانه أن الإنسان يزداد سوءا. إذا ازداد الإنسان سوءا بهجره فيحرم حينئذ أن يهجره الإنسان، بل يقوم الإنسان بالتلطف معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خلف كثيرا وأوذي كثيرا وما هجر وما هجر إلا نادرا. فأوذي النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالمدينة، أذى حسيا وأذى معنويا. وما هجر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أفرادا معدودين. لماذا؟ لأن الهجر يؤدبهم ويعودون إليه، بخلاف إذا كان الهجر يبعد المهجور. فلو هجر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة لما خالفوه لفرحوا بذلك، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا قوله ولا قربه. وكذلك أيضا من خالف النبي عليه الصلاة والسلام في من المنافقين وغير ذلك، وكذلك أيضا من اليهود، فإنهم أكفر أهل المدينة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم وتودد إليهم تأليفا لقلوبهم، حتى لما قوي النبي عليه الصلاة والسلام وأيس من هدايتهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر. ولهذا نقول لا بد من النظر إلى هذين، أن يكون ذلك بسبب حق الله عز وجل لا بسبب حق الإنسان، والثاني أن يكون في ذلك أثر على المهجور. ولهذا الناس يتباينون، فلا يقدم الإنسان حظ نفسه، فإذا وجد مخالفة في أحد تخالف أمر الله جل وعلا يقوم بهجره لأجل نفسه لا لأجل تلك المخالفة، فكأنه يتحين فرصة للقطيعة قبل الوقوع في المخالفة، فإذا وجد مخالفة هجره لحظ نفسه، فهو يريد أن يجد سببا في ذلك. وهذا من الأهواء التي تتستر بالمقاصد الشرعية وبالأسباب الشرعية، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحذر منه. والهجران في ذلك أيضا يتجزأ منه، هجران تام بالمخالطة البدنية، وهجران ناقص، وذلك إما أن يكون بهجران الكلام مع المخالطة البدنية، وهذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه بالكلام، وربما أيضا هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه بالمخالطة البدنية مع الكلام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه وآلى منهن، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كما في حادثة الإفك، لأنه عليه الصلاة والسلام ما هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله. ونأخذ من هجران النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بينه وبين عائشة أن الإنسان إذا هجر بالمخالطة ولم يهجر بالقول فإنه لا يتحقق الهجر المنهي عنه، لا يتحقق الهجر المنهي عنه. فإذا بذل السلامة وسأل عن الحال ولو لم يخالط بالبدن فإن ذلك ينفي الهجران الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر عائشة ببدنه وقلما يراها عليه الصلاة والسلام، هجر المخالطة البدنية وكان يسأل عنها بين وقت وآخر، ويأتي ويسلم عليه، وهذا يدفع في ذلك الهجران. وكذلك أيضا في إشارة أن الإنسان لا حرج عليه أن يهجر بغلبة الظن، لا هجرانا تاما، وإنما هجرانا ناقصا، إما أن يكون ذلك بالبدن أو يكون ذلك بالقول. وهنا في الهجران في قوله ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، ظاهره أن الهجران هجران تام في الكلام، لأنه ذكر تكلم الناس إلا رمزا، فاستثنى الرمزية وهو الإشارة. هل يجوز السلام بالإشارة، أن يسلم الإنسان إشارة؟ ظاهر هذه الآية الجواز. وهل هذا جائز في شرعة الإسلام أم لا؟ الله سبحانه وتعالى ما نهى هنا عن الخلطة البدنية، وإنما نهى عن الكلام. نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء بنت يزيد عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وعصبة من النساء جلوس فيه، فألوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة باليد، ولكنها ليست بصريحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالسلام باليد، فربما تلفظ عليه الصلاة والسلام مع إشارته باليد. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السلام بالإشارة باليد، كما جاء عند النسائي وغيره من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا سلام اليهود والنصارى فإن سلامهم بالأكف والرؤوس والإشارة. بالأكف والرؤوس والإشارة، وجاء بالأكف والرؤوس والأصابع. وهذا نهي والإسناد في ذلك صحيح، وقد صح هذا الحديث غير واحد من العلماء. وعلى هذا نقول إن السلام بالإشارة من غير تلفظ يكره، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي هنا هل هو بكل حال بحيث أن الإنسان إذا كان بعيدا أو كان في موضع لا يسمع كالذي يشير وبينه وبين أحد حاجز من زجاج أو غير ذلك ولا يسمع، فهل له أن يكتفي بالإشارة؟ نقول إذا سمع فإنه يتعين عليه أن يقرن اللفظ بالإشارة، أن يقرن اللفظ بالإشارة لظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن في حديث أسماء لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعصبة من النساء ف ألوى بيده، جاء في بعض الروايات قال فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالسلام وجعل مع تلفظه إشارة باليد، فرب النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عنهن فأراد أن يبلغ من يراه سلامه فربما لم يسمع قوله، وعلى هذا كانت الإشارة تبعا للقول وليس القول تبعا للإشارة، فكانت الإشارة تبعا للقول وليس القول تبعا للإشارة، لأن السلام إنما هو بالقول من جهة الأصل، فالإشارة في حال عدم السماع. ولهذا نقول إنه لا يستحب للإنسان إذا دخل على قوم يسمعونه أن يكتفي بالإشارة، لأنه اكتفى بالتبع وترك الأصل، ولكن إذا قرن الإشارة بالسلام جاز ذلك. والأولى أن يكتفي بالسلام إذا سمع قوله، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية في أمر الله عز وجل بالإمساك عن الكلام ثلاثا إلا رمزا، يعني في ذلك الإشارة. وعلى هذا نقول إن سلام الإشارة إنما هو في شرعة بني إسرائيل، سلام الإشارة إنما هو في شرعة بني إسرائيل وليس في شرعة الإسلام. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمايز أهل الإسلام عن غيره. ولهذا نقول إن لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما هو من خصائص هذه الأمة على الأرجح، ولهذا جعله الله عز وجل سلام أهل الجنة. وفي قوله أيضا في هذه الآية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، في هذا أن ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل وكذلك أيضا الصلوات مما يعين الإنسان عند الكربات والشدائد، فإذا وجد الإنسان هجرانا أو عزلة فليلجأ إلى الصلاة، فإن في ذلك تثبيتا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا من أنبيائه أن يتحنث وأن يعتزل الناس إلا لأجل العبادة، كما في قصة مريم هنا، وكذلك أيضا في تحنث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وذلك أن الله عز وجل أمره بالانشغال بالتعبد. ولهذا نقول إن أعظم ما يثبت الإنسان عند الشدائد وانعزال الناس وانفصالهم عنه هو أن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، أن ينشغل بذكر الله عز وجل، وذلك أن القلب عند انعزاله عن الناس يكون خاليا، فإذا كان خاليا ولم يملأ ملأه الشيطان بالوهم والوسواس، فلا بد أن يملأ بذكر الله وأن يملأ بعبادته، وذلك من الصلاة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والمراد بالتسبيح هنا بالعشي والإبكار هو شامل لنوعي العبادة، العبادة القولية هو ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل صباحا ومساء، والعبادة العملية البدنية وهي الصلاة، أن يصلي الإنسان في البكور وأن يصلي في العشي، وهي شاملة لصلوات النهار وصلوات الليل، فإن ذلك من أعظم ما يعين الإنسان على الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في هذا معنى جليل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل مريم وميزتها واصطفاءه لها، وقرن الله عز وجل مريم بنساء العالمين ما قرنها برجال العالمين، وإنما خص النساء دون الرجال. وسبب في ذلك أن تفاضل الرجال يكون فيما بينهم، وتفاضل النساء يكون فيما بينهن لاختلاف الجنس، وذلك أن المرأة تقارن ببني جنسها والرجل يقارن ببني جنسه، وهذا إرجاع الناس إلى الفطرة، وذلك أن الله عز وجل حينما خلق الرجال وجعلهم ذكورا وخلق النساء وجعلهن إناثا جعل لكل أحد خصائص من جهة البنية والعقل وكذلك أيضا الخلقة، فجعل الله عز وجل المرأة مفطورة على حال، فلا يقال إن المرأة أحظ بالرجل من بهذه الحال، ولا يقال إن الرجل هو أحظ من هذه المرأة بما أتاه الله سبحانه وتعالى، إلا ما يتعلق به حكم شرعي، حكم شرعي، فجعل الله عز وجل ذلك فضلا للرجال على النساء. ولهذا نقول إن التفضيل المطلق لا يجوز أن يكون لامرأة إلا على النساء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. وهنا في تفضيل الله سبحانه وتعالى لمريم في قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لأن الشيء لا يفضل إلا على جنسه. وهذا ما اختل لدى من غير فطرة الله سبحانه وتعالى من أهل الفكر الغربي، وذلك الذين يقولون بأنه لا فرق بين الجنسين، فاختل ذلك الأمر عندهم ففرقوا فلم يروا الفوارق بين الذكر والأنثى، فاختل الميزان لديهم. وهذا اختلال في جانب الفطرة، لأن الله عز وجل قد طبع الرجل على صفة وخلقة، وطبع النساء على صفة وخلقة، وهذه الصفة والخلقة هي التي يقول الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي قول الله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. المراد بصبغة الله هي فطرة الله عز وجل، وكأن الله عز وجل صبغ الرجل وخلقه على صفة وصورة معينة، فإذا غير إلى غيرها فإنه لا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشريعة إنما نزلت على الفطرة، فإذا اختلت الفطرة ما عرفت الفطرة شرعة الله سبحانه وتعالى، فإذا رأت المرأة أنها كالرجل سواء ما فهمت النص، وإذا رأى الرجل أنه كالمرأة ما فهم النص الذي يميزه الله جل وعلا به. ولهذا حرصت الشريعة على التأكيد في جانب الفطرة والانفصال والانفكاك بين الجنسين حتى في الصورة الظاهرة، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، بل أيضا فرق بينهما حتى في الطيب، وكذلك أيضا المجالس، حتى لا يختلط الناس في الفطرة فتختلط عليهم حينئذ الأحكام. لما اختلطت الفطرة عند الغرب اختلطت لديهم الأحكام الشرعية، فلا يتصورون مثلا أحكام الله عز وجل الخاصة بالمرأة وكذلك أيضا الخاصة بالرجل. فصراع المسلمين اليوم مع الغرب إنما هو صراع فطرة قبل أن يكون صراعا مع الدين. ولهذا الغرب بحاجة إلى أن يعادوا إلى فطرتهم حتى يتعرفوا على الشريعة، لهذا الشريعة نصوص ووحي، فإذا كانت الفطرة مبدلة لا يمكن أن تتعرف الفطرة على النص الشرعي. لماذا؟ لأن الفطرة قد تبدلت، والله عز وجل خلق الفطرة وأنزل الشرعة، والفطرة إذا تبدلت ما فهمت الشرعة. ولهذا نجد بمقدار بعد الإنسان وتغير الفطرة لديه لا يفهم الشريعة بمقدار نقصانها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه فتى فقال إئذن لي بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. قال أترضاه لبنتك؟ قال لا، أرضاه، جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتي. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالاتك. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. هذا الرجل تبدلت فطرته أو لن تتبدل فطرته؟ صحيح. لكن لو تأتي إلى رجل غربي الآن تقول أترضاه لعمتك؟ يقول نعم. يقول نعم. ترضاه لخالتك؟ يقول نعم. هل فهم النص وتعرف عليه أم لا؟ الخلل في الفطرة. ولهذا الله عز وجل خلق الإنسان وأنزل الشرعة، فجعل له خلقة وفطرة وجعل له شرعة، فتفهم الشرعة الفطرة، فإذا اختلت لا يمكن أن يفهم. ولهذا لا يمكن أن يفهم أصحاب الفطر المبدلة الأحكام الشرعية، مثلا أصحاب الفكر الليبرالي أو العلماني وغير ذلك، إذا خاطبته بشرعة الله سبحانه وتعالى بمقدار بعده لا يدرك، تحتاج أن تقرب منه إلى حيث الفطرة المبدلة. لهذا لو جئت مثلا إلى بعض المتأثرين مثلا بالفكر الليبرالي أو العلماني وقلت له عن حكم الله عز وجل في مصافحة المرأة أنها حرام، هل يفهم؟ لا، لأنه يبيح الزنا، هو يبيح الزنا، فلا يفهم معنى تحريم المصافحة. أو إذا قلت له تحريم الخلوة أو الاختلاط لا يمكن، ربما يستغرب، بل يجب أن يستغرب. لماذا؟ لأن الفطرة مبدلة، فوضعه العقلي والفكري لا يمكن أن يفهم هذا النص لأنه متغير، فتحتاج أن تناقشه في الزنا ثم تأتي به على سبيل التدرج، ثم تأتي به على سبيل التدرج، وهكذا في الأحكام الشرعية. وهذا لهذا تجد أنهم لا يفهمون مثلا أحكام الاختلاط، الخلوة، عدم حضور النساء مع صفوف الرجال في الجماعة، وكذلك إمامة النساء للرجال، لا يدركون هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأصل لديهم قد اختل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على الفطرة والحفاظ عليها. ولهذا نقول إن الحفاظ على الفطرة آكد من الحفاظ على الشرعة، لأن الشرعة لا تقوم بلا فطرة صحيحة، والفطرة الصحيحة قد تكون بلا شرعة، ويعذر الإنسان كحال الإنسان الذي لم تبلغه شرعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يوحد الله ويؤمن بوجود الخالق ويعذر في هذا. أما الإنسان إذا أجته شرعة ولم يكن على فطرة سوية فإنه يكفر بالشرعة ولا يعذر، يكفر بالشرعة ولا يعذر. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر مريم عليها السلام ذكر تفضيله واصطفاءه لها على النساء على سبيل الخصوص، لأن الرجال جنس مختلف، كذلك أيضا جانب الرجال فإنهم يتفاضلون فيما بينهم. والعرب وكذلك أيضا عقيدة أهل السنة أنهم لا يتكلمون على تفاضل أفراد الرجال، وإنما يتكلمون على فضل جنس الرجال كما يتكلمون على جنس العرب، ويدخل في جنس العرب في فضل جنس العرب على العجم، ولا يتكلمون على فضل أعيان العرب على أعيان العجم. فحينما يقولون فضل جنس العرب على جنس العجم هذا محل اتفاق عند أهل السنة، فيدخل في جنس العرب الذكور والإناث، الرجال والنساء. وحينما يقولون في جنس الرجال في فضله على النساء فإنهم لا يجعلون من ذلك الأعيان، وذلك لتقدم أناس بالفضل من النساء على كثير من الرجال في هذا. وقد فضل الله عز وجل من ذلك صفوة من النساء في هذا على الرجال بأعيانهن، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لجماعة من النساء بالجنة، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لجماعة من الرجال بالنار، وشهد الله عز وجل لجماعة من الرجال بالنار. نتكلم في الدرس القادم في قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، في قول الله عز وجل واركعي مع الراكعين عن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء وحكمها، وهل كانت موجودة في الأمم السابقة في جماعة النساء مع الرجال، وما المراد في قول الله عز وجل واركعي مع الراكعين؟ المراد بذلك أن تركع حكما فتتلبس بحكمهم فتصلي بمواقيتهم، وكذلك أيضا بعبادتهم التي شرعها الله عز وجل قبل أن توجد مريم، فأراد الله عز وجل بذلك أن تتعبد بالشرعة السابقة، أم المراد بذلك أن تركع معهم فتأتم بهم، فجعل الله عز وجل المرأة في ذلك تابعة للرجل. هذا نتكلم عليه بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.